أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما جاء في النظر النظر والخوف والرجاء. الآن اقفنا شحال ترسلت خمس، هذا الشهر الخامس، اليوم شحال اليوم 21 22 محرم 1420. قلنا ومن الموانع من التكفير أن يكره المكلف، لقوله تعالى أن الإنسان شدك الإنسان قال تنطق بكلام الكفر وتنطق به بالزد، هذا ما عليه إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وعذاب عظيم. ولكن اللي فرحان بكلمة الكفر يقولها بخاطر وعجب للحال ربما يستهزئ، هذا كافر من المسلمين وهو كافر. سيدي يستجيب بالجن ويتكلموا ويستجيب بالمسلمين، يستجيب بالقرآن، خلونا من الحجاب، خلونا من التأخر، خلونا من الرجعية، وهو في يصلي، هذا كله كفر. ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول، بشدة فرح واحد، شدة الفرح ولا شدة الغضب، مثل هذاك اللي جلب لنا قد يلتو وفي الصحراء ضرب حتى عيام القاسر ورجع واحد الشجرة قال غنى سنة حتى نموت شوية، رجع في ديب الشجرة ونعرف من يفاق القناة قد يلتو فوق منه بالفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا بشدة الفرح مسكين غلط، ما فيه لا معصية ولا تشي عليه، يعني ادرك الرب والله هو العز ولا كل شيء، بس ما كان معلش او حزن او غضب. لو واحد غضب شديد، لو واحد حزن وغضب شديد اللي ما يعرف ما يقول. لذلك هذا المثلثين اللي زي العدو الطلق زي العيالاتهم يقول ايش غضبت الطلق، انا كان اللي زيقبوا فرحة يزيقبوا فرحة، يعني انا الغضب ان لا تعرف ماذا قلت، حتى يقول لك الجيل انا شعر الانسان يعني كاش قلت. واحد لما رجع عندي واحد المعلم قال لي راه قوم من خاص من واحد الحفل وشفته يشطح لتحت لكاب وخصمت عليه ورد باسور وقلت لها شهر الفاعل وغضب وطلقها. قلت له شكون اللي فات السياره منين جا من الطريق؟ قال لي هو مش هذا غضبان، اللي غضبان حتى ما يعرف ما يقول طلق مرته وهذه وصل دار السياره ما يمكنش. المهم ماشي الغضب، عطيش تقول راني غضبان ما كان شيء من ذلك الهدى. أو غضب أو خوف ونحو ذلك للخوف، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله شكراً لكم تغلطوها، شكراً للأمر ولا بالفتحة تقول لي هذه الله يقصر المعنى كله، لله أشبت فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على رحلته في أرض فلات انفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من رحلته، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده. فأخذ بخطب هذا المقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. إذن الله تعالى تفرح لدينا الله تعالى ورجعنا من هذه المعاصي اللي احنا فيها ونقلعوا من هذه المصائب يعني ونفوه الله تبارك وتعالى توبة نصوحة من كل ذنب في كل حين في فورا يعني لأن التوبة تجيب في كل وقت ومن كل ذنب حينا فلا يجب التسويف فلا يجوز التسويف في التوبة أبدا. والتوبة تكون في الإقلاع من الجوارح والاستغفار يكون باللسان والتوبة هي اللي كتصدق الاستغفار والصحيح ولا لا أقول أنا تستغفر الله وهو يتكيب الأفعال هي الشياطين. ومن الموانع أيضا يكون له شبهة تأويل في الكفر يعني تأول بحيث يظن أنه على حق يعني تعتقد واحد الكفرية ولكن تظنها أنها حق لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلا في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن هذا ما بلغته النصوص أو بلغه النص من أقرانه وظن أن نصه أفضل يعني ظن أن فهمه أصور. هذا غاية جهده فيكون داخلا في قوله تعالى: لا يبلغ الرسل وسعى ولكن لسان يبحث ويميز. راه الله تعالى جعلنا عقول ديالنا باش نفهموا بها الحق ونفهموا الباطل ونفهموا بها الاسلام. ما نفهموا ماشي نفهموا على الاسلام دابا هاد الزمان الناس بغاو يفهموا على الاسلام قالك الانسان يحدوا الاسلام حتى يخضع للقوانين ديالهم الاسلام اللي بغاو الاسلام العصري العصرانة. لا دابا نتعصروا كلنا غلطه العصرانة قول المعصرة الزيت كما تدوز الحبة ديال الزيت في المعصرة راح حتى احنا غنزلوا فيها وزر ما في شيء. قال في المغني: وإن استحل هنا وإن استحل الكفر وإن استحل قتل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك يعني يكون كافرا. قال هذا في الإنسان تشفيه القيد عنه وذاش ليا في المال ديالو تعال قولوها يعني يستحل قتل المؤمنين المعصومين ولا اختي المال ديالهم يستحلوا هكذا علنا فهو كافر. وان كان بتاويل كالخوارج اتفاق ذكرنا ان اكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلال دماء المسلمين واموالهم. قالت ولك او نفح الخوارج الخوارج كاين علماء اللي ما كفرهمش كاين على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم. ولا يمر النبي بقتال المسلمين ابدا وانما يمر بقتال الكفار فقد امر بقتال الخوارج. هم الخوارج الذين يكفرون بالمعصيه دير معصيه قاتل تكافر الى متقربين به الى الله تعالى الى ان قال: وقد عرف من وقد عرف عرف من مذهب الخوارج كثير كثير من الصحابة. ها هو هذا كفر الصحابة الخوارج كفر الصحابة إذا اللي كفر كافر ظلما وعدونا فهو كافر. واستحلال دمائهم دماءهم وأموالهم واعتقادهم تقرب بقتلهم إلى ربهم. ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم مش كلهم ولكن راه الرسول أحكم. وكذلك كان يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا يعني العلماء عزيز عندهم البدن ديالهم ما تيدخلوش يوقعوا شي حاجه اللي يمشوا بها جهنم. يعني حجاج بن يوسف من اكثر الظالمين في العالم يعني قتل من الصحابه والتابعين 120,000 ألف ما بين الصحابه والتابعين. قالوا كافر لانه ما سمعوا شيء بأنه استحلوا الا على كل حال العلماء سيحتضن انفسهم. قال امره الى الله وهذا امره الى الله الله هو ربه يفعل به ما يشاء يعني ماذا يعني في العالم؟ يعني في العالم الإسلامي بعد أظلم من حجاج بن يوسف خالد. آخر من قتله هو سعيد بن جبير. اللهم لا تصرفه على غيري. صار في خلاص. فجب الله دعوته وخلاص مقتل الشواء من ولا. ودار لهم سجن في الشمس. شتوى يجزع لهم السمرة وفي الصيف يبقوا الشمس. قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن. تاخذ لهم العذر قالت ما فهمينش الفهم ديالهم سيء ما فهموش القرآن. لم يقصدوا معارضته لأن بلا شك ما بغوش جهنم. وهذا الناس اللي كتشوفوا الآن كلهم هذا أصحاب المذاهب الفاسدة الشيوخ الطريقة مثلا في جامعة وغيره واش زعما يعني في الفهم ديالنا بغاو جهنم؟ لا ما بغاوش جهنم منه فروا ولكن اخطأوا طريق الجنة فلا بد إلى ما تبغوا يزقوا شوية من جهنم إلا إذا ما وصلتش لبدعة ديالهم الكفر. أما كل من حتى تعمد الكفر هكذا يقول العالي رضي الله عنه أن الخوارج من الكفر فروا. قال له واش كفار؟ قال لهم من الكفر فروا. يا احنا سهل احنا هذا كفر بالله هذا عدو الله هذا كفر هذا لكن فهم منهم ما لم يدل عليه فهمهم القرآن داك الشيء الحزن اللي كيدل عليها القرآن. فظنوا انهم يجيبوا تكفير على بعض الذنوب وظنوا ان كل من يرتكب معصية فهو كافر. طلب السنة التي أمر القرآن باتباعها لأن القرآن سيأمرنا باتباع السنة والسنة هي اللي كتب به القرآن. فكل من ابتدع من السنة فلا بد أن يكون ضال ما في شك. كل من اعتمد على القرآن وحده ولم يتبع السنة التي تبين القرآن فهو ضال مبين. لأن القرآن يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن. يعني في البداية لا بد من اتباع السنة. أمر المؤمنين الذين أمر القرآن في موالاتهم وصاروا يتبعوا المتشابه من القرآن. إما القوش متشابه ولا شيء حاجة يتبعوها والشبكة الوقت يشوفوا شي رواية صعيبة شادة وبعيدة ذاك المعاملة الفقهاء المسلمين يجبدوها يتبعوها الثانية أو على غير تأويله من غير معرفة منه بمعناه ولا رسوخ في العلم لأن العلم السطحي هكذا يفعل بصاحبه لبين زر ولا اتباع للسنة ولا مراجعة جماعات المسلمين. إنسان يسأله من هو أفقه منه ما كل واحد يعتمد على نفسه هذا هلك. تكتب الليك القبيه 100% كل حق مع هذا القرآن لما موجودش. لذلك قراءة الكتب يعني هكذا بدون شيء راه ضلال لا تبدي فيها شيء حاجة ضالة لأن فيه المجمل وفيه المطلق وفيه على كل حال وفيه الناسيخ وفيه المنسوخ وفيه العام وفيه الخاص. مثلا تمشي البخاري ولا تمشي الصحيح الماء من الماء ايوا فهم انت يلا الماء من الماء غادي تفهم انت مثلا الانسان جامع ولم ينزل اذا ما عليهش غسل هذا اللي غادي تفهم انت لكن هذا منسوخ ما نبقاش تفهم نقولوا كاع ماشي منسوخ غير اشطح غير ماشي هو هذا يعني يكون في الاحتلام من احتلم ووجد الماء وجب عليه الغسل ومن رأى شيئا في المنام ولم يجد الماء فعليه غسل. إذا ينطبق عليها الماء من الماء فإذا خرج الماء عفين جسد لك الماء ما خرج الماء ما كيجد الماء. يبنى إذا الشباب هم دبر كتاب الكتابات مفتوحة الكتابات الكتب موجودة غير هذا هذا في فلان هذا في فلان هذا في فلان هذا في فلان ما هذا في سوري ولا في هذا وكيف غلطوا هذا مثل على بيضة مزاق ما تعلم إذا عم شوي للزاق ما ما عدا في الدين كل واحد مع جامع اللي هذا حبيه كل شيء عزة والدين إذا تكلموا الناس يقدر هو خمعش أنا بعدها ولا قال لي عقلي مش هم يدرون أنا بعدها وش كل ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهموا القرآن وجماعة المسلمين في كل زمان لي عندنا جماعة الآن العلماء اللي معروفين في العالم الإسلامي الآن يتسبوه ويتشتموه يشتموه الناس ويتسبوهم يعني أحسن ما عندنا الآن في العالم هو الشيخ بن باز بن عثيمين وربيع بن الهادي والشيخ الألباني حفظه الله ومشهور وغير العلماء في هذه الثلاث طريق هادو واحد البلا الآن يعني سيستعبد الله تعالى في السلطان ديالهم والشتم ديالهم واحد من طنجة الآن يعني العبادة ديالته هو السب ديال العلماء هذا هو الدين ديال عنده دابا والشتم ديال العلماء دولة السعودية أكفت من اليهود والنصارى أنا هذا يبعث الشباب من العلماء وبالتالي يبعثهم من السنة وبالتالي يبعثهم من الإسلام والإسلام بدون علماء مستحيل هذا يمكن فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتفضيلهم وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين لكنه ذكر فيه مجلد سبع الأخير أنه لم يقل في الصحابة من يكفرهم لا على ابن أبي طالب ولا غيره بل حكموا فيهم في حكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذه المواضيع مش غير هذا الكلام الآن موجودة صار المصيبة الكبيرة واحد الآن ولكن احنا الآن نهضروا تقولوا انت تتكلم في الناس واحد يقول باكستان مثل المدينة في زمن النبي الله لكن المدينة الآن لم تسوى شيء يعني باكستان الآن تساوي المدينة في زمن النبي وحكم وحدة وحدة في باكستان راح بشري تساوي 490 مليون حسنة خطنا هذي أنا عم بكون غرفة هذا الموضوع اللي هذا الضال المجرم ده يجي يقول في الدين هكذا مش بس مكان حينا بالجماعة بالحجاب والرزاء والتناب وسميزة ودخلنا في الأديب ورحبوا فينا قالوا أنتم ما معروفين خلوا يبغى الشرط عندي قبلتهم اليهود ودخلوا أنتم ما مسبسين الأبي خرجت أنا يقول لك يتكلم في الناس أنا في هذا الناس هذا وأنا في هذا الناس هذا وأنا في هذا الناس هذا. تقصد يسوي المدينة في زمن النبي؟ أيه بكم جاء؟ وش معنى غيره مقص؟ تعرفين أخي أن هذا هو المنصوص عليه المسيح كما حدث أحمد وغيره قال الخوارج المارقون الذين أمرنا بطاعة لما بقتالهم ومن هنا يدخلون الذين يقولون الخوارج كفار على لأن النبي لا يأمر بقتال المسلمين وإنما يأمر بقتال الكفار بقتالهم قاتلهما من المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالهم أئمة الدين من صحابة التابعين ومن بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسقط الأبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم يقاتلهم علي من حتى سفكوا الدم الحرام وغاروا على أموال المسلمين هو فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار ولهذا لم يسب حريمهم لم يسبح حريمهم يعني ما سبس العيال ديالهم والمال ديالهم ولا شي حاجه تقاتلوا وصدقوا واحد مشى حالته ولم يغنم اموالهم. واذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لم يكفروا مع امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قتالهم فكيف بالطول المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو اعلم منهم. قالوا كيفاش الاخرين اللي هما غلطوا في التاويل وغلطوا في المسائل مثلا ان شاعر مساكين الله يهديهم قالت الله لك ما كاين لا في السماء ولا في الارض ولا في اليمين ولا في الشمال ولا خلف ولا بالدمع يعني هذا مساكين هذه كلمة عظيمة مصيبة لكن ما نسميهمش كفار لأنهم تأولوا يعني الأشاعرة معنا ما عندهمش الله ما كاين لا فوق لا تحت ولا خلف ولا يمين ولا شمال هو فين كاين ومن العار الإنسان يعرف عمك ساكت قول له فين كاين عمك قال لي راه استقلع وفين كاين الله قال في كل مكان ولا هوا هذا الهوى اللي كان شموه هو اللي كان في كل مكان أما الله عنده مكان خاص به وهو مستوى على عرشه فوق السماء السابعة وعلمه في كل مكان هذه العقيدة المسلمين. قالت الياس لا لا لا شعيرة قالت الياس ما عنده سليد لا سليد هو القدرة قالت ولكن الله تعالى قال خلقت بيدي والله تعالى عنده قدرة واحدة وكيفاش نولمو هذه مع هذه مع القدرة واحدة واليد جوج والله تعالى بالعزم يقول خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الجنة عدن بيده وكيفاش يعني نقول مثلا خلق آدم بقدرته فإبليس خلقه بقدرته وغرس الجنة عدن بقدرته ثلاثة مهم هذه التأويلات والحمد لله أن الكبار ديالهم كلهم رجعوا إلى الحق كلهم يعني الأكابر كلهم بالأشاعرة رجعوا إلى الصواب وتابوا إلى الله مما قالوا وما عاشوا عليه. في أحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى يعني نقول ضالة ما فيها بأس مخطئة ما فيها بأس أما كثيرة لا يحل دمها وملها وإن كانت فيها بدعة محققة وإن كانت فيها بدعة محققة ما نستحلوش المال ديالهم وما نقولوش كفار إلا إذا كانت البدعة مكفرة أو يستحلون الكفرة فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا وقت تكون بدعات هؤلاء أغلب والغالب أنهم جميعا جهال بحقيقة ما يختلفون فيه إلى أن قال وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك مسلم عام ثاني أول وكفر أو قاتل لما أول ما شكر كل مخطئ إلى أن قال في صفحة 282 وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاء على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره واش الأحكام ديال الله وديال الرسول تثبت على الناس قبل يوصلهم البلاء ولا ما تثبت شيء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولكن هنا جينا عند مشكل واللي طبقنا على هذا كنت طبقوا على هذا كفار قريش جاءهم الرسول قبل النبي محمد لما جاءهم شيء يعني زمن كان النبي كان برسالة إبراهيم وإسماعيل باقية أثارها وضيعوها فعقبوا على تضييعها كذلك رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودة وضيعوها الناس ما بغوش يقبلوها وعلى ما أظن يعني حتى في البوابة النائية الآن سمعوا بأن كاين خلاف كل مسألة هل تيقولوا مر الحي هل تيقولوا الخرين هل عاصي وتيسمعوا بأنه تيقولوا حرام وتيقولوا هذه حلال وهذه حرام إذا بغتهم وأعرضوا عن التعلم، ما بغوش يتعلموا، جمزة تعلم. والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول من نواقض الإسلام الإعراض عن تعلم دين الله. انت راح تظهر قاعد ما تتعلم انت ولا قسم. وعلاش تعرفوا بأن مثلا من انت يطلع لي شيء حاجة مع زوجته ولا شيء حاجة تمشي تحت على القيمة تحت على الشريعة. من انت يموت شيء واحد تمشي تحت يقول شحال كان ورث هذا ولا شحال كانت ورث عمتي ولا شحال كانت إلى آخره. شيء الحاجة اللي عارفين فيها الإسلام كان اللي ما بغوش يعرفوا فيها. التوحيد وعبادة الأصنام ما بغوش يقطعوا عليها لا. وغلوا الرسل مبشرين ومنذرين لأن يكون الناس على حجة بعد الرسول ما جاءت حجة. واش كاين شي شاب شي لا ديال ما كاينش حتى شي خير ما كايناش كلشي كيشاء. انت عرفنا اي تمي هو اسحاق واحمد وعيسى وسميتو يعني كيشاء قيس ينجحوا به. اش معنى نجح؟ الشتوى يمشيو للمدح الصخور فدرا من يدخل الحال يمشيو للجبل الفقي تاع الحمام عنده كلمته وعنده كلشي وتدري له النوبة. على الشرطة باش إلا ما شي واحد عرفوا بأن الصلاة على ما يتلف تيصلى عليه باش إلا ما تيصلى عليه ورثتي وخيف له ورثتان وكتب له من حرزة العيالات وكذا إلى آخره كذا. وعلاش هذه المسائل عرفوها؟ يعني هذه بغيت تعرفها هذه ما بغيت تعرفها. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدنا حب إليه العذر من الله؟ الله سيبغي العذر يعني الإنسان اللي يعتذر له. إذا أرسل الرسل وشنو منذرين؟ ما بغاش يعرف من هكذا وصرت من الرسل وصرت الأنبياء حتى الأنبياء حتى ما رصدتهم الله تعالى عندكم أصحابه ذاك العقيدة اللي قريب في الرسل. في البداية قال لكم النبي رسول أوحى الله إليه بشعر ولم يمره بالتبليغ هذا كلام صحيح ما منه شيء. والرسول رسول أوحى الله إليه بنزل عليه الوحي وأمره بالتبليغ وهذا كلام لا يسوي شيئا. الصحيح أن الله أمر الأنبياء بعث الأنبياء لتبليغ الرسالة وأرسل الرسل لتبليغ الرسالة إلا أن البعث في جهة الأنبياء والإرسال في جهة الرسل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مسلمين ومنذرين وأنزلناهم الكتاب والرسل قال رسل مسلمين ومنذرين وأنزلناهم عليهم الكتاب إلى آخره. على كل حال الإرسال مع الرسل والبعث مع الأنبياء وكل منهما يبلغ رسالة الله ويوم القيامة سيقول النبي صلى الله عليه وسلم تشوف نبي عنده رجلان والنبي عنده رجل النبي لا رجل معه. إذا الأنبياء بلغوا ما بلغوا شهادة والعلماء الكبار مازال غلطانين فيها مازال كتمشاهد العقيدة مازال يقولوها حتى الشيخ العثيمين حفظه الله مازال قال هذا باب الكتب ديالو بأن النبي رجلنا أوحى الله إليه بالسعي ولم يأمره بالتبليغ. ولا يستسيغ الإنسان أبدا أن يبعث الله أن ينزل كتاب على رسوله يقول له اخبعه لا يستسيغ الإنسان أبدا وما ما يمكنش يتسهل نعطيك هات هذا الإنسان في هذا الرباط عندك تحت غير شباب لا يمكن. ولو بنو إسرائيل قال وكم من نبي قتل وقتلهم الأنبياء وش الأنبياء تستخبرهم تجربة بنو إسرائيل وقتلهم فلا الأنبياء والرسل كل منهما يبلغ رسالة الله، لا فرق بين هذا ولا هذا، إلا أن بعضهم عندهم رسالة وسعة، وبعضهم رسالة قصيرة، وبعضهم عنده خيار واحد. بعض الكتب جمعوا ثلاثة والله على الله على الشحال، مثل سورة ياسين جمعوا فيها ثلاثة، وكان لرسول عدو. مهم. والحاصل أن الجاهل بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، يعني معذور في الكفر ماشي معذور في عدم التعلم، معذور في الكفر حتى يتعلم، أما التعلم ما معذور من نفس الشيء، طلب العلم فرض على كل مسلم. وكيف الإنسان يبغي البلاد يبدا يسقط على الطريق، وكيف يبغي يدير الجنة ما تسقطش على الطريق ديالها، كما يكون معذورا فيما يقل ويفعل مما يكون فسقا، وذلك بنزلة الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. مسعود المثل وقد يقولها وهو يظن أنها مقربة إلى الله كما ظن، تقربه إلى الله كما ظن، كما كان يظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا وصفه مفروض هذا ما عرف الزائر سيظن بأنه رضي قربه من الآلهة لله تعالى قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذه وامثاله. حينما حذر الشيخ رحمه الله من امرين، احدهما خوف الانسان عن نفسه، الانسان يخاف على نفسه من ان يظن ما ظن هؤلاء في معنى التوحيد، يظن بان هذه الالهه تقرب الى الله الذي هو يفرض الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير. فينا رحمه الله من الواجب على الانسان ان يكون على خوف دائما، إنسان يكون خائف دائما. ثم يذكر حال القوم الذين قالوا لموسى، واذكر القوم اللي قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء قوم كفار ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، هذا يعملون ديال باطلة كفار. فبين لهم أن سؤالهم أن اجعل لهم آلهة كما كان هؤلاء لهم آلهة من الجهل، من الجهل مش من الكفر. فهذا يؤدي إلى خوف الإنسان على نفسه من نفسه في الضلال، يفيها في الضلالات، يخاف الإنسان على نفسه يكون فيه في الضلال ويصحبنا أنه في الطريق. والجهلات حيث يظن أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، إلى أعتقد أن هذا في الضلال معنى لا إله إلا الله، ما شاء الله ويتزق ويقل شيء، لا هذا معنى الربوبية. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله واحذر منه وقع في عامة المتكلمين الذين تكلموا في التوحيد، حيث قالوا إن معنى لا إله إلا الله أي لا مخترع ولا قادر على الاختراع إلا الله، فلا تفكر كذا فالخلال في ذكرك معنى لا إله إلا الله أن تعتقد أن الله قادر على أن ينفذ العشب بدون مطعم التوحيد من فلس، وأن الله قادر على أن يخلق الإنسان ويرثيه بدون أب ولا أم، وأن الله قادر على أن يزيل الجوع بدون أكل، وأن يزيل العطش بدون ماء، والخل اللي عندهم قهوة اللي عندهم لبصد فيها، وأن الله قادر على أن يرزقك بدون كسب ولا عمل. سيرنا الصدر في القرآن القيسي وهذا أناقض، ما كاين شي طير في الدنيا شي حيوان اللي تيجلس ما يمشي الصباح يبحث على رزقه أبدا، وقلنا لهم كيف يجيك رزق بلا عمل، قال لكم مريانا شافوا ديالت مريانا، ولكن ديالت مريانا فيها فايدة للمسلمين ما عارفينهاش، فيها فايدة لمريانا هذاك الطعام اللي كيجيها وقد تعبد مازال عزباب، باش منين يجيها الولد بدون رجل ما تستغرب. تجيها الماكلة اللي محرب ديالها بنت الصلي تلقى الفواكه وتلقى الماكلة اللي ما كانش عند زكريا. هو تعلم بأنها من عند الله. إذا الذي يأتي بالعناب في غير وقته ويأتي بالأكل في غير من غير طبق ولا كذا، إذا يستطيع أن يأتي بالولد بدون أبين لما جاء الولد ما استغرب شيء بزاف. هذه مقدمة، لكن هذه كذا. ولما ولدت هذه لما تيجي أطعام مازال ما ولدت، لما ولدت وكانت النخلة في الله تعالى وهو الزينة كيف يجي دخلة تسقط عليه في الرطابة الجنية أقل لها ذكر في الماء ولا عزمي عليها. هذا حمق فرق الإنسان تقبل المسجد ما في المكنسة الضلغة في الكب وقال له صاحب أقرأ يسي أقرأ يسي في المكنسة الضلغة. هذا حمق. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق في الوجود إلا الله. كلمة الله فيها نفي وإثبات، نفي لألوهية غير الله وإثبات لألوهية الله وحده لا شريك له. أما الله إذا يقف في الصلاة هذا ما أصبحت به من صلاة. بل ولا غير المسلمين حتى المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون على لا إله إلا الله كشتب اسمه وقلوش قولوها. يعني لو قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله وعبدوا الأصنام وشربوا الخمر وديروا اللي بغيتوا راه يقولوها، ولكن عارفين إلا قالوا لا إله إلا الله صافي يكفروا بالأصنام. يعني كنت تعرف على قريش الإسلام اللي موجود الآن عند المسلمين يقبلوا. يعني هل قبل سنة عبد القيب عبد الصالح يعني وصلوا صافي للسنة بس يقبلوا أبو جهل ما في تشهد، ولكن عافي لا قال هذا مكان كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة أكثر مما يعرفون يعرفوها هؤلاء المتكلمون. نبه المؤلف طيب قال واعلم أنه سبحانه من حكمته حكيم العليم الله لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. ماشي غير يجي ويجيب الدنيا يقبلوه نفس الناس. إذا ناش من اسم اختبار بقاش من ثمرة بقاش. لا بد يكونوا لا أعداء ولا شياطين. كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا والشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعضهم سخرية القول غرورا. لا بد يكونوا المشعوذين اللي يقولوا للناس هذا اسم هذا فرد الذي اسمه فرد يعرف مستوى المواسيم. يعني عندهم كذب المواسيم عندهم سبع كف شوال شهر كله وعندهم موسم اخر 600 تقل 26 يوم معلقه ها؟ معلقه شعره اي ثلاثة المواسم اللي عندهم يعني تقلسوا من شوال في المواسم حتى يمشيوا للحج. فين ما قال النبي تعالى ويقول عباد الله قل يا الله يقول له عمو لا تصدقوا فانه كذاب هو صبي راه ولدنا راه احنا اللي عرفناه ما تعرفوش شيء هذا مجنون ساحر كذاب افتراء وعنى عليه قوم اخر. وكذلك اتبع الرسل في كل زمان خلاص كلش عندهم مرتبه ولا الصحابه ولكن كل واحد يقول لي كذا ديالو كان حتى في هذا الزمن كيف تطلع الحق في كل زمان ما فيش. نبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على فائدة عظيمة. شكون هي؟ حين بين أن من حكمة الله عز وجل حيث بين أن من حكمة الله عز وجل أنه لم يبعث نبيا إلا جعله أعداء من الإنس والجن فصحى قرين المعاني وقرين البيان وقرين النحو وقرين وهمية وقرين الشعر وقرين عظيم. لكن إلا جيتي للبضاعة ديال تفسير القرآن والحديث النبي والتوحيد تلقى جاهل. كاين دابا علماء خناشي إلا هدر ما تسكتو شعر، لكن يجي هذا الميدان يغلبو دري صغير. وذلك أن وجود العدو يمحص الحق ويبينه. وجود العدو سيظهر الحق، فإنه كلما وجد المعارض إذا كل المعارض موجود قوي يصد في الآخر، يجيب من يشوف المعارضين يجيب الحجة. لذلك حتى الناس الآن يعني بعض المجتمعات الاجتماعات يعني يتكلم الإنسان وخاف يكون معارض يجيب الدليل، ولا شك بعض الناس كان هو غير حال دكتور اللي بحق ما يجيب له دليل ولا يقول لهم فقط. لكن إذا كان أهل الحق الطاعن يقول له فقط ولا هم مثل العقار تخشى رسول في الرملات بقدك لك الشكا الفوق انت يجي واحد يعطيه دابا المبتدعين الا كان جو خالي هما كاين شي موحد اللي عارفهم كيقولوا الخرافات المصيبه بحالها، ولا كان الناس تيشوفوا هكا ويشوفوا هكا وربما يديروا التعارف باش عارف شكون انت عادي عارفين يحتار عارفاش يقول سميت البشير عرف تعرف التاكسي قال لهم على نزل الله ادم وحواء من الجنه لان الجنه ما فيها سلاح. وقال لهم واحد اخر في بلادنا سميتو ابراهيم الدولاتي قال لهم اللي ما كانش 4 سنين ما عنده الايمان، اللي ما كلاش اللحم ديال الجمل وما طشش الميت وما شافش البحر وما خرجش عن سبيل الله اللي ما درش هاد 4 اكور ماشي مؤمن. وهذا الذي جعله الله تعالى نبيا جعله ايضا لاتباعهم نفس الاتباع كذلك، فكل اتباع الانبياء يحصل لهم مثل ما يحصل الانبياء. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإن هؤلاء المجرمين يعتدون على الرسل وأتباعهم وعلى أطهم بني إسرائيل. كم من نبي قتلوه، كم من نبي فسقوه، كم من نبي كفروه، وعلى ما جاءوا به بأمرين: الأولى التشكيك ويشكوا الناس، ثانيا العدوان تعدوا عليه. أم تشككوا فقد قال الله تعالى في مقابلته كفى بربك هاديا لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء، وأما العدوان فقال الله تعالى في مقابلته ونصيرا لمن أراد أن يردعه أعداء الأنبياء. ولما تعب نوح من قومه قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فنصره الله بجنوده فبزرنا الماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. إذن هنا نفهموا أن السماء لها أبواب وأن الماء باش غرق قوم نوح جاء من السماء، لأن هذا يرد على الناس اللي تيقولوا تضرب الشمس في البحر وكيتبخر وتجي لنا المطر. ولكن ديك الساعة باش لنا الله جعل قل الماء انزل من السماء واش ضربت الشمس فيها مرة وتبخر وجات كيف. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، والمطر شيء ولا لا؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وكشفنا الأرض عيونا لتقدم على أمر قدر. لكن الجهوة وأصحابه وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل المبتكر لقد يسرنا القرآن للذكر. فأصحاب نوح نجوا بإيمانهم بنوح وبالسفينة، وأصحاب محمد من هذه الأمة نجت لهم باتباع سنته، فمن تبع سنته فهو ناجي إن شاء الله، ومن حرف عنها أو عارضها أو صد عنها أو فهو هالك. فالله تعالى يهدي الرسول وأتباعهم وينصرهم على أعدائهم ولو كانوا من أقوى الأعداء. يعني في الأخير ينشحن الرسول تذكر يعني غلب مرة القريش مرة النبي مثلا القريش تغلبوا في بدر والمسلمين تغلبوا مثلا مغالبة نسبية ماشي نهائية في أحد ولكن في الأخير انتصر الإسلام. فعلينا أن لا ييأس لكثرة الأعداء يعني ما تقلقوا شيء من كثرة المعارضين أو الأعداء. الأعداء وقوة من يقاوم الحق لأن الذي يقاوم الحق عندهم الناس بزاف عندهم أتباع عندهم لأن في الحقيقة كل ما تتبعش الحق الأغنية والأغنية يكون عندهم الخزان ويكون عندهم الشغالين ويكون عندهم الخدمة اللي عندهم هذا كلهم حال انتقاضي يعني يبغى يلاقى لهم رقص الرقص فرا يرميوها في المدى الصغير يجدوا ذلك الناس اللي كيتبعوه والأغنية هم اللي يعرضوا الحق والأغنية عندهم الناس اللي كيتبعوهم. كما قال ابن القيم رحمه الله الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. الحق منصور وممتحن منصور في الأخير ولكن نبدأ من امتحان فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. وهذه فيه واحدة من ستلف فيه لذا ابن القيم رحمه الله في نصر الإسلام ستلف فيه المشروحة الآن موجودة في السوق موجودة مجلدين. فلا يجوز لنا أن نيأس يعني ما نقلتوا شاي نقولوا وما تقلش متعي وما ما كانش اللي يسمع لك ما كانت شي حاجة يعني في الحقيقة يعني في هذا الزمن هذا يعني الناس تطعش الآن يعني تابعوا شي معرض نعاني المنكر شي زمع ولا شي زمع ولا شي حاجة يعني كانوا الناس ستينات وسبعينات شوية تقول يا أخي نهضر معاك مسكي يقول لك واخا مرحبا دابا لا الناس وجدوا شوكة ما كانش اللي يقدر لك زعما باش تنصحوا ولا شي حاجة واحد من مرشد عيد الشلقي يقولوا ما تقولوش بلا صلى الإمام صلاة العشاء والتين قالوا بلا مثل أمين لكن ثاني هم غادي يقولوا لنا بشرة في الحال كان بعض الله سيدة يعرفوني يوم كذا وقفت الكرش ذرة وقبل أن يسلق الجمعة الحمرية قالوا هاتا هما قالوا بلا وما من تهدروا شكون يسمع نفس ولكن مع ذلك لا نيأس إني ما نقنطوش من راح الله لما تصل في إسلام إحنا حيا غادي ينتصروا إحنا ميتين إن شاء الله. فلا يجوز لنا أن يسافر علينا أن نطيل النفس إحنا نصبروا راه طريق الله طويل وصعيب وأن ننتظر وستكون العاقبة للمتقين وأن ننتظر فستكون العاقبة المتقين لأن العاقبة مقسمة إلى قسمين هناك عاقبة محمودة وعاقبة وخيمة. العاقبة المحمودة للمتقين والعاقبة الوخيمة للمجرمين. فالأمر دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها كما أن الياس سبب للفشل والتأخر في الدعوة. شوف الأمل دافع الأمل كيتبعك باش تدعي وترش دواء واليد سيدناك باش تسكت. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة. أعداء التوحيد علماء تمكنوا في اللغة العربية مزيان وكتب وحجج تلقى عنده 20 مليون ديال الكتب ولا 30 إلا 100 مليون كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أن أعداء الرسل الذين يجادلونهم ويكذبونهم قد يكون عندهم علوم كثيرة وكتب وشبهات يسمونها حججا يلبسون بها على الناس يلبسوا بها على الناس فيلبسون الحق بالباطل فيلبسون الحق بالباطل كما قال تعالى فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا الفرح مذموم لأنه فرح بغير ما يرضي الله, يعني الفرح بالحاجة لما لا يرضي الله تعالى والرسول هذا مذموم, فيكون من الفرح المذموم. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات. لابغي تسلط على الناس تعرفيهم داخل ديالهم العلوم ديالهم والشبهات ديالهم والأدلة اللي تستدلوا في درسها بسلط عليها. الشبهات من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم, وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب, قال له عمر تبارك راه ما شفتش الناس بغاو هكا راه كما يهدون صا راه عندهم الكتب تبارك راه صحاب الجدال. أجل أن يستعد لهم يستعد, وحتى حنا لما تنبغيو نديرو شي درس يخافوا علينا شي واحدين يقول لك تبارك انا راه كاين كاين كذا كاين كذا زعما عرف ما تقول ولا شي حاجه. حتى يرد عليهم بما جاءوا به. قال سيدي اذا عرفت ذلك وعرفت عن طريق الله لا بد له من اعدى قاعد عليه. أعداء الله موجود على الطريق وانت تركه واستنى الناس اللي غاديين معاك مرة تبقى واحد مرة تبقى مستجوز, يعني فقير المطاف تلقى الناس راه قلال دوهم. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم قال خطة خطة مستقيما في الرمل يعني, فقال هذا سبيل الله, معنى ماشي هذا الخط اللي هو سبيل الله, معنى طريق الله مستقيم كهذا الخط فاتبعوا. ثم اخطا خطوطا في الحساب بدون عذاب, عن يمين ذات الخطوة عن شمالي فقال هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو اليه. شيطان الانس او جن, شيطان الانس على صراط مستقيم دعاة على ابواب جهنم من استجب لهم قذفوه فيها. هذا اللي تيقول في الضل كذا مثلا الغناء حلال والموسيقى حلال والاشواق ديال على سطح حلال والسينما حلال والمصافحات المراه حلال, يعني هذه مصيبه كارثه. هذه وش الميزه بين الملتزمين الان والمجرمين؟ وراه قال لكم الفتوى الان اعطاكم تليفون الفتوى قال لك اللي بغى الفتاوي مستعجله, يعني بحال زعما ذاك الاسعافات الاوليه يعني اللي ما بغاش يصبر تدخل الجريده ديال في الفان داك الرايه ديال المصيبه ديال الجديديين الكارثه على الاسلام. اللي ما بغاش يصبر من 9 ل 12 يوميا عطاكم التليفون يسكوا دائما بلا بغيت تعجزوه بلا تسولوه وسميتو اسماء وصفات راه يعجز كاع يحط عليكم التليفون نعطيكم الرقم ديالو. لان قال لك الله في الغار قال كان الله تعالى مع النبي وذوق الصديق في الغرم خفعته هو ثم. اذا معنى هذا حتى الله هرب من قريش لكن اللي طالت الحجور هنا ناقص العقل قرأت ذيك الرأي يعني النبي والصحابة والتابعين والعلماء الآن اللي عندي الحياة طويلة ناقص العقل لكن بس يقصر هو نبعا شي جدي من دور. هذا سيدي راه الطريق ديال الله فيه الاعداء جالسين يعني عليه على فصاحه وعلم وحجاج, راه يمكن يكون عندك الحق ويدمرك ويغلب قدام الناس بالباطل وزيد عليها بان هذاك تقدر الناس لا تبدا من انفسهم عنده وانت لا سيما اذا كنت بغاني راه ما يعني الموازنة ما كاين شيء. فالواجب عليك ان تتعلم من دين الله ما يسر لك سلاحا, لا بد تتعلم من دين الله تعالى حجج لكل سلاح تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال امامهم ومقدمهم لربه عز وجل لا حزن لهم صراطة مستقيم ثم لآتينا من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس يصد عن سبيل الله يخطي الناس عن طريق المستقيم. الناس الآن يصدون الناس عن الحق باسم الإسلام يضلون المسلمين. إذا عرفت هذا أي أن لهؤلاء الأعداء كتبا وعلوما وحججا يلبسون بها الحق بالباطل عليك أن تستعد لهم والاستعداد لهم بكون يكون بأمرين. أحدهما ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بأن يكون لديك من الحجج الشرعية والعقلية ما تدفع به حجج هؤلاء وباطلهم. الثانية أن تعرف ما عندهم من الباطل. تعرف البطل ديالهم من ما عرفتش البطل ديالهم ما تعرف ترد عليه حتى ترد عليهم به. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه إدراك تعارض النقل والعقل قال إنه ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له. وهذا الأمر كما قال رحمه الله وهذا الأمر كما قال رحمه الله فإن الحجة الصحيحة إذا احتج بها المبطل على باطله فإنها تكون حجة عليه وليست حجة له. فعلى من أراد أن يجادل هؤلاء يتأكد أن يلاحظ هذين الأمرين. الأمر الأول أن يفهم ما عندهم من العلم الصحيح وما عندهم من الباطل حتى يرد عليهم به. والأمر الثاني أن يفهم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بها على هؤلاء. قال ولكن إذا قبلت على الله وكانت عبادتك خالصة لوجه الله وأصغيت إلى حجاجه وبياناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يريد المؤلف رحمه الله أن يشجع من أقبل على الله تعالى وعرف الحق بأن لا يخاف من حجاج أهل الباطل لأنها حجاج واهية وهي من كيد الشيطان. وقد قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي ذلك يقول القائل حجاج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور وكل كاسر ومكسور. والعامي من الموحدين وهنا صحيح يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. يعني العامي الموحد اللي يستحيد مزيان يغلب ألف عالم من هذا المقلدين المشركين تغلبوا يشد لك كتاب الله. ماذا تقول في هذه الآية؟ أبقى الله في هذه الحديث ايش معناه؟ يبقى حاصل عيدين يغلبوا ألفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. ولكن كن دعوتك لله. أما إذا أردت أن تغلب لنفسك فإنك ستغلب.